عاملة برحمتك يا رب. انت حرام كبير كلهم يقفوا حتى العبة دي. عليك يا رب. احنا كلامنا يا اولاد. اه Thank you. سبع عجوز. يا سلام. خرج المدرسة بحل. حتى الجرس ترف. عليك يا رب. حلو والله ده احلى ايوه وصل عبد الله ايه الحلاوه دي لا ما هيسيبه لا هيسيبه لا تبص اصلا عادي لا عليك يا مولانا والله بس راجل مجرم يا حرامي يا حرامي ان شاء الله. Hold on.